خلينا أبدأ وأكلمكم عن تجربة حقيقية بتتحكي على لسان صاحبها والعهدة على الراوي دايما. هي صاحبتها من أهل المنوفية. أنا كنت عايشة في المنوفية مع أهلي وكنت مبسوطة أنا وجوزي وعيالي، والحمد لله كانت الدنيا ماشية والحال تمام. جوزي بيشتغل مدرس وجاله عقد عمل بره في دولة عربية، يعني المهم مش هنقول اسمها. المهم قفلنا الشقة وسافرنا ويعني وعشنا هناك 10 سنين. الولاد كبروا فيهم والحياة اتغيرت كتير، وساعتها جوزي قرر يعيش في مصر ويرجع ويكمل باقي حياتنا هناك. كلنا وافقنا وخلاص قلنا نرجع بلدنا. رجعنا بس انا ما كنتش مرتاحة الحقيقة للبيت زي ما كنت قاعدة فيه زمان، وكان في امور غريبة كتير بتحصل. كنت حاسة بحد معايا دايما في المطبخ وفي الحمام وفي اوضة النوم. في مرة لقيت جارتي بتقول لي مبروك على رجوعكم بس انا زعلانة منكم. قلت لها ليه؟ قالت لي يعني كنت بتيجي زيارات كتير هنا في شقتك وبشوف النور منور احيانا واسمع صوت الباب بيتفتح ويتقفل. جيت خبطت عليك علشان تفتحي لي زعقتي ليه؟ لدرجة ان انا في مرة رضيت عليكي وانت فاكرة اكيد لما قلت لك واحنا مش قد المقام ولا ايه يا مدام؟ قلت لها احنا بقالنا 10 سنين بره حبيبتي والشقة مقفولة ومحدش معاه مفتاح الشقة غيرنا. استغربت وضربت كف بكف وقالت معقولة؟ امال مين اللي بيجي وبيعمل كل ده؟ حبيبتي صدقيني الشقة كانت بتتفتح وانا خبطت عليكي وانتي رضيتي عليا. انا من ساعة ما جيت وانا مش مرتاحة. انا قلت لها الكلام ده، انا بشوف حاجات وبحس بحاجات غريبة وبحس ان حد كاتم على نفسي. احيانا بحس ان في ايد بتحسس عليا وانا نايمة. صدقيني انا مش مرتاحة خالص ومش عارفة ايه السبب، حتى جوزي بقيت بخاف منه. لحد ما في مرة قام بالليل ومشي هو نايم وترعبت منه اكتر، ولما رجع نام على السرير فاق وكان مخنوق وقال لي انا بيجي لي كوابيس كتير. الست سكتت وقالت لي مفيش غيرهم، عمار البيت طبعا. قلت لها انا اسمع الكلمة دي العمار او عمار البيت بس مالهم ومالنا؟ قالت لي يا بنتي ما انت سبتي البيت فترة طويلة، ما عادي احنا لما بنسيب البيت لمدة طويلة دايما يقولك البيت ممكن يحصل له حاجة لان الجن اللي بيسيطر على البيت وبيعتبروا نفسهم هم اهل البيت واحنا وجودنا غلط، ولو حد فكر يرجع من أهل البيت بيحاولوا يطردوهم ويبعدوهم بأي طريقة بطرق بسيطة، ممكن الموضوع يتطور قوي وتبقى الطرق صعبة. قلت لها طب والعمل هتصرف ازاي؟ كان ردها مفيش غير الشيخ المبروك بتاعنا. قلت لها بتاع زمان هو بتقصديه؟ قالت لي اه هو في غيره تسوقي؟ قلت لها لا تسوقي حرام عليكي، ده ما تقوليش عليه شيخ، ده دجال. قالت لي دجال شيخ هو اللي عنده القوه وبيعرف يتصرف في الحاجات اللي زي كده، ده انت حتى فاكراه اهو. بص انا هسيبك دلوقتي وهخلص اللي ورايا وانت فكري، لو حابة هوديكي ومعاش هياخد فلوس كتير ما تخافيش، وكمان انا هوصي وتوصياتي انت عارفة هتبقى غير. قلت لها لا لا لا لا لا لا لا مش هينفع مش هينفع. سابتني ومشيت وانا طبعا رافضة الموضوع ده نهائي وشايلاه من دماغي تماما. في اليوم ده جوزي قال انه هيبات بره البيت علشان محتاجينه في الشغل اللي اتنقل ليه. شغلت قرآن في البيت كله والولاد جم من بره، كان خلاص بقى في الفترة دي وقت مدارس وخلافه وناموا علشان يعني ناموا بدري علشان مدارسهم الصبح بدري. دخلت اوضتي ونمت شوية، سمعت باب الشقة بيفتح وصوت خطوات جوزي وهو بيقرب من الأوضة. فتح باب الأوضة، حمد لله على السلامة. قال لي خلاص الشغل خلص بدري وتعبان جدا، وبصراحة حصل حاجة غريبة جدا في الشغل. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي مش حابب اقولك، او مش حابب اتكلم، انا مش مستوعب اللي حصل لحد دلوقتي. هو العشاء فين؟ قلت له العشاء في هسخنه لك بس على ما تدخل تاخد لك دش. قال لي لا انا مش هاكل، انا محتاج انام، محتاج انام جدا. دخل خد دش فعلا ورجع، وحاولت باكتر من طريقه اساله فيه ايه، رافض تماما يتكلم. واخر حاجه قال لي بلاش اتكلم في اللي حصل بالليل، لما اصحى نتكلم بالنهار احسن. عارف لما تنام وتصحى من النوم على انك حاسس ان الدنيا ضلمت والكهرباء اتقطعت، فتحس ان انت اتخنقت زي والعياذ بالله ما تكون في قبر؟ ده اللي حصل. نور قطع وخفت وفضلت انادي على جوزي يا امجد يا امجد. حسيت في اللحظه دي بايد بتمسكني وبتكتفني من ايديا جامد، وحسيت بوجع شديد. زقيت الايد دي وقمت وقفت، وجيت بتلفت لزقت في حاجة كانت ورايا على طول. جسمي متلج ومتخشب وانا مش عارف هتصرف ازاي. ناديت على جوزي تاني بس لا حياة لمن تنادي. لقيت صوت خطوات بتتحرك ورايا، وايد اتمدت وضربتني بقوة، وقعت بسببها على ظهري في الارض. بعد كده الخطوات دي سمعتها تاني وبتبعد، فتحت باب الأوضة وخرجت وقفلت الباب وراها. زحفت لحد ما وصلت للكومودين وجبت الموبايل بتاعي ونورت الكشاف بتاعه. جوزي نايم عادي جنبي في مكانه على السرير. خرجت بره وانا منوره كشاف الموبايل، وبصيت عند الحمام لقيت رجل سودة بتدخل. لمحتها اللي باقي من جسم واحد، رجل سودة كانت بتدخل بسرعه. فضلت انادي على جوزي، انادي انادي انادي، بس عامل زي ما يكون متبنج او مات. في اللحظه دي النور رجع وطفيت كشاف الموبايل، بس باب الحمام كان مقفول. قربت بالراحه من الباب. الباب فيه حاجه زي شباك صغير او ازاز الحمام يعني. نور الحمام منور، وشفت حد اسود بيبص من ازاز الحمام من جوه. جريت نمت على السرير وغطيت نفسي وزي الطفل اللي بيخاف من العفاريت وبيستخبى تحت الغطا. تاني يوم لما صحيت لقيت امجد قاعد على طرف السرير وبيقلع هدومه، هدوم خروج. قلت له انت خرجت امتى وجيت تاني؟ قال لي يا بنتي ما انا بايت بره. في اللحظه دي كان القرار ان انا هروح للراجل اللي انا مش مقتنع بيه اصلا. على الظهر رحت له، مكان عادي جدا ما فيهوش اي حاجه غريبه، بس كان مليان بخور بشكل كبير. دفعت 200 جنيه واستنيت دوري ودخلت. وبصراحة من قلقي انا لبست النقاب علشان محدش يعرفني، خايف حد من اهل الشقة من المنطقة ولا الشارع يعرفوني، ولا حد يشوفني وانا داخل عنده او خارجه وجوزي يعرف. دخلت وبدأت احكي له على كل اللي حصل. رد علي قال لي في برنامج لازم تمشي عليه علشان دول عمار المكان يا بنتي، دول من الجن القوي الشديد، شرهم يطول اي حد وفي اي وقت، مع انهم مش اشرار بس واضح ان هم عايزين حاجة وانتوا بتمنعوها. بيظهروا في كل حتة، بيظهروا في كل مكان، يظهروا لك حالا ويظهروا لي حالا عادي في الحمامات في المطابخ. بس مش هيسيبوك في حالك بالمنظر اللي انت بتحكيه ده. رمى شوية بخور قدامه على الدخان والدخان على النار والدخان زاد. قال لي سبتي بيتك فترة طويلة وما كنتيش بتبخاري ولا بتبعتي حد يفتح الشقة يبص عليها. هم تمكنوا وتملكوها. انا شايف شقتك قدامي اهي، وفي شيطان كبير وفي عمار المكان بيخدموه. غلطتك ان انت سبتوا البيت بالشكل ده. عشان كده دايما يا بنتي شقق المصايف والمناطق المهجورة ملهاش امان. قلت له يعني ايه مفيش حل؟ يعني انا جايلك علشان تقولي كده؟ برق بعنيه وقال لي المكتوب هتشوفه العين يا بنتي، والصح انكم تبعدوا عنهم، يبقوا في حالهم وانتوا في حالكم. قلت له معنى ان احنا نبعد ايه؟ قال لي تسيب المكان، الشيطان اللي موجود صعب اقدر عليه. سيب المكان يا بنتي، شوفوا لكم شقة تانية. سبت تسوقي ومشيت وانا بعيط في الشوارع من الحزن والخوف اللي انا سمعته. كنتش عارف اتصرف ازاي او اعمل ايه. بس جوزي بدأ يتعب وجبنا كذا شيخ وقالوا نفس الكلام ونفس التحذير وطلبوا مننا ان احنا نمشي بدل ما يحصل مشاكل. بعد مدة بدأنا نقتنع وجوزي اقتنع وخاف علي انا وولادي، ونقلنا في حتة تانية وسيبنا شقتنا. ما فكرناش حتى لا نبيعها ولا نعمل بيها اي حاجة، لان احنا اتحذرنا ان احنا لو بعناها ممكن يجوا ينتقموا مننا. الست اللي دلتني على او فكرتني بالشيخ دسوقي جات زارتني في بيتي الجديد وقالت لي الشقة منورة كل يوم. قلت لها انت مش خايفة؟ قالت لي لا، هما مفيش حاجة بتحصل، هي منورة وفي دوشة وفي كأن في ناس عايشة جوه، لكن مفيش حاجة بتحصل عندنا. يا بنتي انا بسمع صوت حاجات في المطبخ زي ما يكون بتحمري بطاطس. صوت قلي. طلع قلي، يعني ده هم عايشين لدرجة ان هم بيحمروا بطاطس؟ قالت لي ما تتريقيش، انت مشيتي وربنا يرحمك منهم. الحكاية التانية. عمركم سمعتوا عن حكاية العبايات المصفورة؟ احنا ما بنقولش حكاية من حكايات الحواديت والخيال العلمي. اتقال ان تم استيراد مجموعة عبايات من دولة عربية مشهورة جدا بالسحر، والعبايات دي صحابها اشتكوا ان هما بيشوفوا بيعانوا من احداث غريبة غير مبررة. القصة دي موجودة واتنشرت كتير جدا. واحدة بتقول نزلت واشتريت العباية بسعر عالي وكانت بتتباع في الحسين. من يوم ما اشتريتها والبيت بيحصل فيه حاجات مش طبيعية. صوت الكراسي بتاعت العفش بتتحرك، صوت ناس بتتكلم. الست بتحكي وبتقول وبتكمل انا مشكتش اطلاقا ان السبب يكون العباية اللي انا اشتريتها. كل اللي جه في بالي ان انا اتعمل لي عمل. قبل الفجر كنت لازم اسمع صوت حد بيوشوشني كل يوم، ولازم احس كأني في حد بيزقني من على السرير علشان اقع او علشان يمكن اقوم اصلي. انا عايشة لوحدي ومفيش معايا حد، فقلت يمكن دي تهيوات. قررت اروح لواحد في منطقة الحسين معروف جدا انه ليه باع طويل وقدرة في السحر. مش دجل ومش شيخ، انا بتكلم سحر، واللي بقوله ده بحذر اي حد. انا عارفة ان انا عملت العملة دي وحرام، اوعوا تعملوها. مجرد ما دخلت وحكيت له قال لي انت اشتريتي عباية من المكان هنا انا عاوزها. تروح بيا؟ اه. قال لي العباية دي معمولة بقماش مقري عليه وقطن وأنسجة مستشفيات وبواقيها. قلت له معقولة؟ فضل يحكي لي على أكتر من حكاية وأكتر من مصدر. وقال لي تقدري تعملي حاجة من اتنين، يا هتجيبيها لي يا هتحرقيها، ولو هتحرقيها خدي الورقة دي اقريها عليها وانت بتحرقيها. احنا شو احنا لو هتكلم على لسانها او بنتكلم بنحكي عنها، هي اللي عملته فعلا، انها جابت بنزين ووقفت في الشارع وخافت تعمل ده في الشقة بالليل وولعت في العباية وقرت الكلام المكتوب. اللي حصل ان النار كبرت بشكل غير طبيعي.